وإلى نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم. نور العيون لمن أراد أن يشتري وأن يقتني، نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم. عقيدة سيرة، عقيدة شمائل، شمائل عقيدة سيرة، ما ينفك أحدهما عن الآخر لأن المتحدث عنه واحد. عقيدة عقيدة رسول الله، عبادة عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، معاملة معاملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شمائل شمائل رسول الله، ما هو ابتسامات لطاف مع فساد في العقيدة ولا قوة عقيدة. والله ما شاء الله هذا رجل أثري عقيدة، وبعدين في النهاية مبرطم وأخذ لنا عن اليمين، يسيء الظن بعباد الله، يشكك في عقائدهم، يصنفهم، يحزبهم، يبدع من شاء، يفسق من شاء، يكفر من شاء. يا أخي يا صاحب العقيدة، يا صاحب العقيدة، أنت تنسى من صاحب العقيدة الأول؟ هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي زكاه الله كما زكى عقيدته، فقال وإنك لعلى خلق عظيم. فاللهم ارزقنا العقيدة والأدب، عقيدة رسول الله وأدب رسول الله. وما زلت معكم في خدم وموالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خدم رسول الله وموالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خدم عدد كبير من الخدم وعدد كبير من الفتيان والجواري، خدموا سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم، شرف عظيم، شرف كبير. نقلوا إلينا أدق التفصيلات في حياته اليومية والأسبوعية والشهرية، ما كان في شيء يخفيه صلى الله عليه وآله وسلم أبدا. سيرة هؤلاء الأطهار الأبرار تبين لك كيف أن الله كما اختار المختار المصطفى المختار اختار له الصفوة، كما اختار المصطفى المختار اختار له من حداة قافلة النبوة الصحابة الأطهار الأبرار، منهم من حمل نعله، ومنهم من حمل ميضته، ومنهم من كان يوضئه، ومنهم من كان يخدمه، وكلهم متفق عليه أنه لو بصق وقع البصاق في كفوفهم وأصابعهم فمسحوا بها أجسادهم متبركين. يا صاحب البركة، متبركين يا أصحاب البركة، هذه بركة مشروعة غير ممنوعة، والبركة من الله كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هلم إلى ماء طهور مبارك، والبركة من الله، هلم إلى ماء طهور مبارك والبركة من الله. عندما قل الماء قالوا يا رسول الله قل الماء، عطشنا، كدنا أن نهلك، ما في إلا هذا الوعاء الصغير. قال هاتوا الوعاء الصغير، هاتوا الوعاء الصغير، ووضع أصابعه الشريفة في داخل هذا الوعاء، وإذا بالماء يتفجر يتفجر يتفجر من بين أصابعه الكريمة الطاهرة الشريفة. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم حين ذاك هلم إلى ماء طهور مبارك والبركة من الله. شوف اشرب وارتوي واتنعنش، ها، لكن انتبه لا تنحرف في العقيدة، تقول الرسول أعطانا ماء، الرسول رزقنا مدد يا رسول الله، قال البركة من الله، البركة من الله عز في علاه. من أولئك العظام البررة خدم رسول الله ومواليه أبو رافع، قال ابن سيد الناس محمد ابن محمد ابن محمد المعروف بابن سيد الناس، قال أبو رافع أسلم، هكذا وقفنا عند هذا، لا تجاوزنا هذا، قال وأبو مويهبة، وأبو مويهبة في الصفحة 89 من كتاب نور العيون، قال ابن سيد الناس ومن موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو مويهبة. لاحظ الآن، هكذا هو مشهور عند الجمهور. الآن السبيل والأقوم والأسلم في التثبيت والتأصيل للوقائع وعدم السرد القصصي، لأننا هنا ما هو قصاص ولا حكواتية نقص ألف ليلة وليلة لتمضية الأوقات. السبيل الأقوم هو السند، فإذا لم يوجد سند فما اجتمع عليه علماء السير والمغازي لا سيما إذا كانوا من علماء الحديث نطبق هذا. أبو موهبة أبو موهبة هكذا جل علماء السير والمغازي ذكروه بهذا الاسم، قالوا أبو مويهبة. انفرد ابن حجر في كتاب الإصابة وهو من أنفس ما ألف في الصحابة فقال أبو موهبة. نحن نقول الآن ما دام ما في سند نقول الأكثر واحد، الأقل إذا نقول هو اسمه أبو مويهبة. دون هذا من فرد به الحافظ ابن حجر فقال أبو موهبة. يقال أبو موهوبة لكن هذا انفرد به محمد بن عمر الواقدي وهو متهم، فنحن نقدم التسميتين على ظاهر الكنيتين، نقول أبو مويهبة هكذا هو اسم هذا المولى لرسول الله الذي خدم رسول الله رسول الله، وقال ابن حجر أبو موهبة. نستبعد شوية أبو موهوب أو موهوبة، لما؟ لانفراد الواقدي به، لانفراد الواقدي به، وفيه كلام شديد من مولدي، يقول ابن عبد البر هو من مولدي مزينة، أمه جارية. ويقول أيضا ابن عبد البر اشتراه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اشتراه وأعتقه. روى عنه عبد الله بن عمرو بن العاص وهو من أقرانه، كما جزم بهذا أبو نعيم في كتاب معرفة الصحابة. روى عنه عن أبي مويهبة مولى رسول الله، روى عنه عبد الله بن عمرو بن العاص وهو من أقرانه، كما جزم بذلك أبو نعيم في معرفة الصحابة. هنا الآن نبدأ نوثق بالسند. شهد رضي الله عنه غزوة المريسيع، والمريسيع واد من أودية واد أكبر وهو وادي قديد، هكذا بالعربية الفصحى قديد، واليوم أهل تلك المناطق وفي اللهجة المتداولة يقولون قديد قديد. مريسيع هو واد يسمى اليوم بستارة، وهو فرع من فروع قديد على طريق المدينة جدة. شهد رضي الله عنه غزوة المريسيع، وغزوة المريسيع هي التي تسمى بغزوة بني المصطلق، وقعت في السنة الخامسة، وهي أن بني المصطلق بعد أحد، انتبه لهذا الموقف، بعد أحد وبعد ما مني المسلمون ابتلاء وامتحانا من الله بسبعين استشهدوا في معركة أحد، و كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وسال دمه الشريف على وجهه، الآن يظهر النفاق ويظهر أعداء الدين والملة. قال بنو المصطلق ترى محمد أكلت جزور، ما دام انهزم تمكن كفار قريش من أن يغلبوه وأن يدموه. بسم الله تجمعوا، جمع بنو المصطلق جحافلهم ليغزوا المدينة، طمعوا في رسول الله والمسلمين بعد معركة أحد، وظنوا أن المسلمين جنود الإيمان والإسلام البواسل، ظنوهم أكلة جزور، فتجمعوا عند ماء يسمى بالمريسيع. فلما سمع النبي بهم، لما علم النبي بهم ما أخذ بالاقتراح لغزوة أحد، يا رسول الله ننتظر المشركين حتى إذا دخلوا المدينة وبيوت المدينة مشبكة نحاربهم حرب عصابات، ما يسمى بالمصطلح الحرب المعاصر حرب عصابات في وسط المدينة. لا، لبس لأمته وظاهر بين درعين ثم خرج وقال ما كان لنبي أن يتردد حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. خرج النبي إلى بني المصطلق، لاحظ الموقف هذا، عندنا روايتان، رواية تبين أن النبي أنذرهم، أنذر بني المصطلق قبل أن يغزوهم، وهذه رواية ضعيفة لا تصح، ضعيفة لا تصح، منكرة. الرواية الصحيحة أن النبي جهز جيشا لجبا من أولئك المؤمنين الموحدين البواسل من الصحابة، وأغار عليهم غزاهم وهم غزاهم رسول الله وهم غارون بتشديد الراء المضمومة. إيش معنى غارون؟ يعني غافلون. والحرب خدعة، الحرب خدعة. طبعا الآن انتبه لمن يقرأ كده قراءة جمالية، الآن بعض كتب من كتب باسم فقه السنة، بعض كتب من كتب فقه السنة وبكل أسف وضع قاعدة، قال أنا الحديث لو أنكره عقلي فإنني أنكره ولو كان في الصحيحين. صاحب فقه السنة طبق هذا، ها؟ نعم، صاحب فقه السيرة، أحسنت، صاحب فقه السيرة قال قعد ثم طبق. هذا مشكلة، المنهجية ثم بعد ذلك التمثيلية. قال الحديث إذا أنكره العقل أنكره ولو كان في الصحيحين، طبق هذا على غزاهم رسول الله وهم غارون على بني المصطلق، قال هذا لا يمكن أن يصح. الحديث في صحيح البخاري، قال هذا لا يمكن أن يصح. عجيب، ما دخل عقلك يا فضيلة الشيخ؟ قال لا ما دخل عقلي، لأن الإسلام دين السماحة، والإسلام يعني دين العقل، والإسلام دين بشروا ولا تنفروا، ها؟ فكيف النبي يغزوهم وهم غارون غافلون؟ يا أخي أنت تعرف هم متجمعون ليش؟ يا فضيلة ويا سعادة، أنت تعرف ليش بنو المصطلق تجمعوا؟ تجمعوا لماذا؟ تجمعوا عشان عشان يرقصوا رقصة، تجمعوا ليحاربوا المسلمين والإسلام، والحرب خدعة. فأغار أو غزاهم رسول الله وهم غارون، لأنهم لا يحتاجون إلى إنذار، لا يحتاجون إلى إنذار، هم حربيون، حربيون، ما جمعوا جحافلهم إلا ليغزوا المدينة، ولكن الله رد كيدهم في نحورهم. وهذا الحدث سيمر بنا إن شاء الله في ألفية السيرة النبوية، مو نقف معه وقفة ولا عشرة، نقف مع عشرات الدروس والعظات والعبر، وهي قراءة دعوت إليها مؤصلة، ودعوت إليها مؤصلة سندا، ومؤصلة معنا وفقها، لأننا درسنا السيرة ونحن صغار، ولكن نريد أن ندرس السيرة، سيرة رسول الله ومغازيه، ونحن كبار بفكر كبير وقلب مؤمن مستوعب، لأن وقائع السير والمغازي والله كل وقعة يا إخواننا يقول الإنسان لا عجبا كيف ذهلت وقع لي الذهول عن أن أتعظ بسيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يقود جمل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يوم الجمل، كما روى ذلك ابن عساكر، كما ذكر ذلك ابن منظور في اختصاره لتاريخ ابن عساكر، له اختصار. هو راوية حديث استغفار رسول الله لأهل البقيع، وهذا حديث مشهور عن أبي مويهبة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان أكثر ما كان يأتي أهل البقيع فيستغفر لهم بهذا النص. الحديث رواه ابن إسحاق والبخاري في التاريخ الكبير، وهو ضعيف لا يصح. إذن بلاش استغفار لأهل البقيع يا أخي، افهم، إذا ضعفنا رواية ليس معناها أنه ما في بديل، في بدائل. نقول بهذا النص رواه ابن إسحاق والبخاري في التاريخ الكبير أن النبي كان يستغفر لأهل البقيع، بهذا النص لا يثبت ولا تنسب إلى رسول الله. لكن ما أكثر تردد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أهل البقيع، وقد دفن في البقيع أكثر من 10,000 صحابي، ما أكثر ما كان يزورهم رسول الله ويدعو لهم ويقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين. فزر وادعو لهم بهذا الدعاء المشروع، فهو أمر مشروع غير ممنوع. قال وفضالة من موالي رسول الله، فضالة قال مات بالشام، ذكره ضمن موالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابن عبد البر وأبو موسى المديني وابن حزم والرعيني. ولاحظ كتاب الرعيني هذا كتاب نفيس لا يكاد يذكر إذا ذكر الصحابة، وهو كتاب نفيس جد مهم، فيه ما لا يوجد في كتب من ألف في الصحابة، سماه كتاب الجامع فيما يتعلق بمناقب وفضائل صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واللطائف التي ذكرت في تراجمهم. ذكروه، ذكروا فضالة بفتح الفاء، وأنه ضمن من خدم رسول الله وهو من مواليه وهو من أهل اليمن، ارتحل إلى الشام ومات بها، وولده فيها أو ولده فيها، كلاهما صواب، ولده بها أو ولده فيها، لأن من توطن مكانا فإن المتبادر إلى الذهن أنه سيتزوج بها وأنه سيكون عقبه ونسله بها. ولذلك مر بنا في ترجمة أحد المحدثين، قالوا مدري معمر أو غيره، قالوا عندما ارتحل إلى اليمن وأراد أن يخرج من اليمن، قالوا له، قال أهل اليمن لبعضهم وكانوا عقلاء أذكياء فطنين، قالوا لبعضهم: من مثل هذا العالم؟ كيف تفرطوا فيه؟ كيف تجعلوه يخرج كما دخل؟ فقال بعضهم لبعض: طيب كيف نمسكه؟ كيف نمسكه في البلد؟ فقال بعض عقلائهم: زوجوه، زوجوه، تثبتوه مثل تثبيت المسمار. لكن انتبه، في هذا الزمان قد يتزوج ويأخذها معه، أقول يتزوج ويأخذها معه لسهولة السفر والانتقال بالطائرات وبالقطارات. ها؟ معمر، نعم، معمر ابن راشد اليماني. لم أقف له على رواية بعد البحث المضني، لم أقف على لفضالة على رواية يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، في رافع مولى سعيد نأخذه ولا نأخذ الأسئلة؟ نأخذ الأسئلة فقد أزف الوقت. نعم، سائل يسأل يقول: في الميقات، يقول حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الميقات، هل لهن، أدري إيش، ما هو واضح، بعض الناس يرون المدينة وهم مارون على الميقات بالطائرة. نعم، ما يتعلق بالإحرام بحج أو عمرة من الطائرة جائز، ما في شيء، لأنهم سيمرون على الميقات، فإذا حاذوا الميقات وأعلن خذ حذرك وتنبه، قل مباشرة أو قبل الميقات قل لبيك اللهم عمره، وقد ينبه كما في الطيران السعودي لله الحمد والمنة، فهذا الطيران قد خص بدعائين لا تكاد تسمعهما في سائر أنواع الطيران، دعاءان قولان ومسلك حميد في الطيران السعودي لا تكاد تجد مثله في سائر أنواع الطيران، أولا دعاء الركوب، وثانيا التنبيه على المرور على الميقات، والمسلك الثالث: ما في خمور. ولذلك من لم يضطر إلى ركوب طيران، إذا لم يجد الإنسان حجزا على طيران خلا مثل الطيران السعودي، أدام الله علينا وعلى المسلمين وعليكم أجمعين هذه النعمة، نعمة خلو الطائرات من الخمور، إذا لم تجد في حجزا على هذا الطيران فلا حرج ضرورة، وإلا الأصل فإن الإنسان لا يجلس مكانا تدار فيه الخمور. يا أخي واحد يقوم يشرب ويجيب خبرنا في الطيارة، والله شيء، الدخان ممنوع، طيب الخمور يعني عجيب هذا، يقول الدخان ممنوع التدخين حتى في الحمامات، حمامات الطائرات ممنوع التدخين، والخمور دائرة رايحة 24 ساعة. يا أخي الخمر أم الخبائث، أشد وأنكى من الدخان. ها، وقت الإفطار ويعلنون أيضا الإعلان، والإعلان كذلك. طيب، يقول: في بلدي أثناء صلاة التراويح يقولون بعد كل ركعتين يصلون على رسول الله، يعني كلما تروحوا بركعتين قال قائلهم: اللهم صلي وسلم على رسول الله. هذا ليس من السنة، أقول ليس من السنة، الصلاة والسلام مطلوبان، عبادتان عظيمتان مباركتان طيبتان صالحتان، ها، تقربان ولا تبعدان، وتفرجان ولا تضيقان، ولكن لكل مقام مقال، إن طبقت السنة في غير وقت السنة انقلبت إلى ضدها. فكونهم يعني يصلون ركعتين ثم الصلاة والسلام أو قراءة قرآن بصوت مرفوع أو دعاء جماعي، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو المراد بالاستغاثة بالنبي ويقولون إنه حي عند قبره فلماذا تمنعون الاستغاثة؟ يا أخي حياة رسول الله كحياة سائر الأموات من المسلمين، اللهم إلا فيما استثني بالنص، إلا فيما استثني بالنص، وهي أن جسد النبي محفوظ، محفوظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. والخصيصة الثانية، ما من مسلم ومصل يصلم على رسول الله يصلي على رسول الله رد الله روح النبي إليه فيرد عليه السلام، اللهم صل وسلم. فهذا رد الله علي روحي معناه أن روح النبي عند الله عز في علاه، وعند الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يرد الله عز وجل عليه روحه إليه. فما يمكن أن تقول حياة رسول الله حياة دائمة يسمع ويجيب ويغيث، وهذا اعتقاد شركي، لأن السميع البصير القريب المجيب هو الله الحي الذي لا يموت. ما هو التوسل الشركي وما التوسل المشروع؟ التوسل الشركي أن يتوسل الإنسان بالأموات أو بذواتهم، وأن يتوسل بدعائهم من دون الله تبارك وتعالى. أما التوسل المشروع فأن يقول المسلم الداعي: اللهم إني أتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم إني أتوسل إليك بقيامي وصيامي وتهجدي واعتكافي وذكري لك، أتوسل إليك بهذه العبادات أن تغفر لي ذنبي وأن تدفع عني كربي وأن تشفيني من مرضي. هذا توسل مشروع. يقول: ما دامت الشفاعة لله فهل سؤالها من الله؟ إن سألتها أسألها من الله عز وجل في دعائي أن يشفع في نبيه. أنا قلت الدعاء المشروع في مثل هذا المقام أن تقول: اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: أثناء الصلاة هل يجوز تحريك السبابة أم نرفعها أم نخفضها أم لا نحركها؟ كله سنة. هذه الثلاث الكيفيات: إشارة، نصب، إشارة يعني مرتين ثلاثة طوال التشهدين، أو نصب طوال التشهدين، أو تحريك طوال التشهدين، كله سنة، كله سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتحمل على تعدد الأحوال. أما الذي لا يشير ولا يحرك ولا ينصب فهو مخالف للسنة، لا يشير ولا يحرك ولا ينصب فهو مخالف للسنة. هل تجوز العمرة عن كبار السن والموتى؟ نعم تجوز، بعد أن تؤدي عمرة عن نفسك تعتمر عن غيرك ولو كان في سفرة مستقلة فهو الأسن، فإن كان ولا بد فاخرج إلى أدنى الحل خارج مكة بعدما تتحلل من عمرتك، وأهل عن هذا الميت أبا أو أما. يقول: أثناء الصلاة هل انتهى هذا السؤال تحريك الإصبع؟ نعم. يقول: هناك شخص يضلنا في بلدنا يحرض العامة على إقامة المولد، ويقول هذا فرح، وقد قال الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يا أخي الفرح فرح المؤمن المتبع السني منضبط، منضبط بإيش؟ بإخلاص وبمتابعة، بإخلاص ومتابعة. ونحن نسأل الذين يعملون ويحتفون بهذه المناسبة، مناسبة المولد، نقول: هذه عبادة ولا عادة؟ عبادة ولا عادة؟ ربما يتوقف الإنسان يتردد أو يخاف، يقول: عادة عبادة؟ لا، لو قال عبادة قلنا له: أين الدليل؟ انتهينا. لو قال عادة نقول له: طيب جزاك الله خير، طيب ادعونا كده يوم من الأيام من أيام مولد نشوف هو عادة ولا عبادة، ايش تصنع في هذا المولد الشريف؟ أولا صلوات الفرائض لا في المساجد بل في هذه الدواوين والصواوين، واحد. ثانيا صلوات وتسليمات بعدد لا حصر له أو عدد معين، اثنين. ثالثا صيغ وكيفيات للصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، ثلاثة ولائم وعزائم ودعوات ودعوات، خامسا أهازيج وأناشيد سابعا ضرب بالدفوف، ثامنا قالوا طيب كده ساكتين ساكت ما يصير، ساكتين صامتين يجينا الملل، والمناسبة مناسبة عظيمة، صلاة وسلام على خير الأنام، طيب إيش تبغون نفعل يا أخواننا حتى لا نمل؟ قال قوم شوية كده، قلنا بسم الله نقوم، يمكن يبغى يمشوا شوية كده، لأن المشي رياضة، لا يقل مشيوك في اليوم والليلة عن عشرة أكيال، تبغوا تمشون شوية عشان يتجدد الدم؟ قال لا لا يا شيخ اتق الله في نفسك، إيش نمشي عشان نجدد الدم؟ نقوم عشان نرقص شوي شوي، نرقص شوي على ذكر الله وعلى ضرب الدفوف وعلى الميلان. سيأتي ذكر بعض الوقائع أثناء ذكر مناسبة المولد، وقائع في العالم الإسلامي عربا وعجما يندى لها الجبين، والله يندى لها الجبين يا أخواننا. ولو سردتها عليكم الواحد إن شاء الله بعدها يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن هذا الصنيع ورب الكعبة ليس من دين الله. فاللهم اهدنا فيمن هديت. كيف نرد على من يقول إن القائل وهو البوصيري يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، يقول هذا شرك لفظي وليس شرك قلبي؟ نقول الحمد لله. الجواب في سؤالك، أجبت عن نفسك، أنت تقول شرك، الحمد لله. ما حكم الوقت الذي يتركه الإمام بين الفاتحة والسورة؟ ليس وقتا كبيرا ولكنه وقت يسير هنيهة بقدر ما يتراد النفس إلى صاحبه، وليس سكوتا طويلا للنزاع في ثبوت الحديث والحديث فيه انقطاع، أعني حديث السكوت الطويل أو السكوت. هناك من يقول نذبح عبادة لا تقربا ولكن نذبح نرجو أن يكون الأجر للميت. يا أخي ليش تبعد؟ لماذا تبعد النجعة؟ لماذا تبعد عن شرع الله عز في علاه؟ أليس الذبح لله؟ بسم الله والله أكبر، هكذا صنع رسول الله في حجة الوداع، بسم الله الله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك، اللهم فتقبله مني. إيش اللي يؤثر عن النبي؟ هل قال بسم الله كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولكن العقيدة أن القلب يا أخي ليش تطول القضية؟ ذبح للميت وذبح للحي، بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك، إذا كنت في نسك أو عقب حج. أنا متزوج من 4 سنين وتحدث مشاكل يومية مع زوجتي، فماذا أصنع؟ يا أخي شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أدب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ابتسام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حنان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خذ بكاء رسول الله، يعني إن سبت الزوجة دحين قبل 10 دقائق يبدأ الحماس، أقول يبدأ الاشتعال ويبدأ الحماس، وسب قبل ربع ساعة من الفطار قامت تسب، إيش تصنع؟ إيش تصنع؟ لو سبيت بعضهم إذا سبيت يعطيك دبل، ها؟ أقول دبل سب، فإيش تصنع؟ اجلس، أو إن كنت لست متوضئا يذهب توضأ واجلس وتذكر عظمة الله وأبكي، أبكي، هي التي تبكي مو أنا اللي أبكي، لا أنت تبكي، معليش تنازل المرة هذه، خليها لا تبكي، جفت الدموع من عيونها، ابكي أنت، ابكي أنت من خشية الله، ابكي أنت من أن هذا قد يكون عقوبة من الله، سلط الله عليك امرأة تسومك سوء العذاب، ولا تكن كشأن ذلك الجاهلي الذي قال وما كنت أدري قبل عزة ما البكى ولا موجبات القلب حتى تولتي. قبل ما تتولى يتولى شيطانها، ولكن أنت لن وحن، ها، ولا أقول رن بل حن، وابكي وتعامل وهدي. فالأوقات وقت كما هو وقت تهجد واعتكاف واستغفار هو وقت بكاء، وقد يزيل الله عز وجل من المشكلات بسبب البكاء ما لا يزيله الجفاء والقوة، ولو كنت تجرح في رجولتك. لكن هذه الحياة حياة تحتاج إلى إيش؟ إلى خلق رسول الله، لين وعفو. وأنا ذكرت لكم من قبل نصيحة شيخنا، والله جربتها يا إخواننا، شيخنا الشيخ حماد الأنصاري يقول: يا أبنائي يا شباب، إذا تنازعتم مع زوجاتكم لا تفعلوا كما يفعل المتعجلون، روحي بيت أهلك، في 60 زوجة غيرك، هي طالق يا أخي، تشتت نفسك، وكم خسران، كم خسرنا عليك يا ولدي، 100,000 200,000، وبعدين بجرت بسحبة لسان هي كذا. طيب إيش نصنع يا شيخنا؟ قال: اذهبوا للحرم، للمسجد النبوي، اذهبوا واجلسوا هناك، واشردوا، اهربوا من البيت، اهرب من البيت، ارجع بعد يوم يومين كده عندما تصفو المياه وترجع المحبة إلى مجاريها إلى العروق، والله تقول: الحمد لله أني ما طلقت، الحمد لله أني ما لعنت، الحمد لله أني ما شتمت، الحمد لله أني هربت، الحمد لله أني هربت. لأن هذا الهروب كما وصف السلف: طلبوا فهربوا، فكيف ما بالك فيما لو بغضوا كيف لا يهربوا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.